وهو في التقليد. في التقليد. تقليد. أين؟ ابن حزم يقول والتقليد حرام على كل من انتسب إلى الإسلام، سواء كان مجتهدا أم مقلدا، فكليهما يقع في الحرام إن قلد. وأنت قولكم شيخنا في التقليد أن الإنسان الأمي أو العامي له أن يقلد. ليس له، يجب، يجب أن يقلد. نعم. نعم بارك الله فيك، يجب أن يقلد. والطالب العلم الذي يستطيع أن يعرف الدليل فهذا متبع، والمجتهد معروف أنه مجتهد يمشي وراء الدليل ويبحث خلف الدليل حتى يأتي به. والدليل عند ابن حزم، والآن سأطالب أنت في الدليل، ولكن أقول الدليل عنده يقول قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، فيبين ذلك على أن الأمي إذا جاءني عالم فيقول له ما حكم الله والرسول في هذه المسألة، واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يسأل هكذا، ما يقول ما رأيكم في كذا، ولكن يقول ما حكم الله والرسول في هذه المسألة أو في هذه الواقعة، فهذا يكون غير مقلد، فلا ينزل تحت التأثيم هنا، أصبح مجتهدا، فهذا هو معيار الاجتهاد عنده، البحث عن الكتاب والسنة. نحن نقول أنت تحت إيه؟ هذا إنكار. لازم توقف. ولا يترى عدم جوابه داخل من الاجتهاد ولا بالتقليد؟ شيخنا ليس بإنصاف. ليس بإنصاف أقول. ليس بإنصاف؟ نعم. كويس. ما الدليل؟ هذا شيء معروف شيخنا، الناس تأكل نأكل، الناس يمتنع الأكل لا نمتنع الأكل، عرفا. هذا كلامك يعني دليل؟ نحن من فضل الله لسنا حنفيين ولا مالكيين ولا شافعيين ولا حنبليين، فضلا عن أن نكون حزبيين، إنما نحن ننتمي إلى مذهب واحد فقط في الدنيا، مذهب السلف الصالح. أنت ذكرت آنفا ما ذكرت عن أبي محمد بن حزم رحمه الله، ترى هل كلامه يوافق ما كان عليه السلف؟ هل كل الآثار التي نطلع عليها فيها أن السائل كان يأتي إلى أحد الصحابة ويقول له ما حكم الله في كذا؟ هل رأيت مثل هذا النص؟ نعم شيخنا مثله رأي، مثله رأي. هاتوا برهانكم كما تعلمنا منكم آنفا. عفوا شيخنا بارك الله فيكم، ابن عباس عندما نعم ابن عباس عندما كان يتكلم للصحابة أو للسائل فيقول لهم إني أقول قال الله والرسول وأنتم تقولون قال أبو بكر وعمر، سامعك الله، هذا ليس جواز سؤالي. الشاهد في شيخنا أنهم كانوا يحضون على طلب الله هذه كمان بتكمل. أنا بقول لك هذا ليس جواب سؤالي، أنت بدك كمل جوابك اللي هو ليس جواب سؤالي. أورد سعد وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تولد الإبل. وأنا بقول لك لو كل صراحة أنت نسيت سؤالي. ما نسيت سؤالي. طيب أعيده. ما هو الدليل على أن الصحابة كانوا يطلبون على كل مسألة أو على كل نازلة بهذا السؤال ما حكم الله والرسول في هذا؟ هل أجبت؟ أجبت بكلام ابن عباس أنه الله يهديك. قل لي أجبت أم لا؟ هذا في ضمن الجواب شيخ. يا شيخ الله يهديك، أنت ما ذكرت سائلا ومسؤولا. لما بجيب حادثة فيها سائل يقول العالم من الصحابة المسؤول ما حكم الله في كذا، ما أتيت بمثال، ما جئت بهذا. يا الله يهدي، الله يهدي. جئت يا أخي لا تقول لي جبت، أنا فهمان شو جبت، لا تكرر علي. استنباطا شيخ، استنباطا الذي جئت به. طيب هذا هو الدليل. ما في حاجة أنا عندك سؤال، بس أعد أنت الكلام لتجيب عن السؤال، ولن تستطيع إلى ذلك سبيلا. كفاك تحزما، كفاك تحزما. ثم إذا عفوا شيخ، الصحابة أو السلف؟ لا، إذا لا تجيب ليس لك كلام. إذا كنت لا تجيب عن السؤال ليس لك كلام، لأنه يكون خارج عن الموضوع. تفضل. في مصر المباشر يا أخي أحمد؟ أي مهم؟ راح المنتشر في مصر؟ لا.